هنا القاهرة. لمسة وفاء. لمسة وفاء إلى آيات الحمصاني في ذكراها. إعداد وتقديم منى بطاح. أصدقائي، سهرتنا الليلة سهرة خاصة سنحيي فيها ذكرى رحيل الإعلامية الراحلة آيات الحمصاني، وستكون لمسة وفاء من أسرة منوعات البرنامج العام في ذكراها. ولنبدأ السهرة أيها الأصدقاء مع الإعلامي صبري ياسين زوج الراحلة آيات الحمصاني. الإعلامي القدير أستاذ صبري ياسين، برحب بك. أهلا بك يا أمان. أهلا بك يا بنتي. في ذكرى رحيل الإعلامية القديرة أستاذتي وأستاذة أجيال كتير الأستاذة آيات الحمصاني، حضرتك الله يرحمها، حضرتك كإعلامي وكزوج للإعلامية آيات الحمصاني، 3 مارس ماذا يمثل لصبري ياسين؟ 3 مارس يوم حسيت أن حياتك فيها بتنتهي، 3 مارس 96. لكن رزق الله سبحانه وتعالى أراد أن ينقلها إلى جواري وأن يحرمنا منها. والحياة استمرت، ربنا يرحمها ويجمعنا بها على خير. الله يرحمها. أستاذ صبري ياسين، عايزة أذكر السادة المستمعين بذكريات وأعمال الراحلة آيات الحمصاني، وخاصة أني أنا واحدة من اللي عصروها، وقد إيه ابتسامتها الجميلة الرقيقة كانت دايما بتصبح علينا وتقول صباح الخير وطريق السلامة. كمان يمكن البرنامج اللي ارتبط باسمها فترة طويلة برنامج طريق السلام، لكن بدايتها كانت سنة 1964 أو 65. كان أول برنامج كان الناس والفصول، كان جه زميلة ندى صالح وزميلة عمر بطيشة والآيات الحمصاني ثلاثي إلى المنوعات في البرنامج العام. وبابا شارو فكر في برنامج في بداية الصيف أن الأصوات الجديدة دي تطل منه، فكان الناس والفصول. عملت أنا وآيات في مجموعة كانت بتقدم البرنامج يوم الخميس. ثم استمرت بعد كده الناس والفصول، الناس والصيف، الناس والربيع، الناس والشتاء، الناس والخريف. جبت السنة 35. كان مدرسة الأصوات الجديدة كانت تتعامل وتتحرك وتقدم نفسها من خلال أسرة المنوعات. وأنا فعلا اشتغلت فيه فعلا، الناس والصيف والناس والعيد. لا ده بعد جيلكو برضو ورث التجربة دي، ورث التجربة دي كإطلالة جديدة على يعني يتودك فيه ويعرف فيه أبعاد العمل الإذاعي وخبرة العمل الإذاعي وإجراء الحوار الصح وإجراء الحوار، وإزاي ينقل من الأجيال القديمة، وإزاي يتعلم من أنساته، وإزاي وإزاي وإزاي. كان مدرسة. وبعد كده كان برنامج تاني بقى في رمضان كان اسمه الميكروفون معه. كان بيستضيف النجوم، وتخيل النجم هو المذيع وبيستضيف ضيوف ويجرم بالحوار، وده كان ثاني برنامج. ثم بعد ذلك استقلت وقدمت برامج صغيرة في رمضان، يمكن أول برنامج كان 7 زي 7 عبارة عن معادلات كان بيعده الأستاذ في فوزي. وبعدين يعني استمرت التجربة ودخلت بقى في سهرات، سهرة كل الناس وسهرة عائلية سهرة من النسوة وسهرة البيت الكبير. سهرات جميلة. برامج جميلة. طيب باختصار كده دي الأستاذة الإعلامية الراحلة آيات الحمصاني الإعلامية. آيات الحمصاني الإنسانة من وجهة نظر زوج. آيات كانت لها نزيج خاص. كانت إنسانة يعني طيبة جدا، باسمة جدا، متسامحة جدا. يعني أنا أقدر أقول بكل صدق إنها يعني علمتني إزاي أتسامح. الله. حقيقي حقيقي. يعني مثلا احنا حياتنا وارتباطنا دام اكتر من 30 سنة. ما تذكرش ان انا مثلا يعني اتخانقنا او صالحنا الا بعد خلال 10 دقايق. ولما اقول لها كنت زعلانة من ايه تقول لي مش فاكرة، خلاص ما تفكرنيش. الله يرحمها الله يرحمها. مش فاكرة. كان خيمة زعلها انها تتنقل من اوضة لاوضة تانية، فلما اروح لها بعد 10 دقايق تبتسم، ايه كنت زعلانة من ايه مش فاكرة. يا خلاص وتنتهي المشكلة. يمكن كان خلافاتنا ما كانتش خلافات أسرية، كانت خلافات فنية، لأن احنا كنا بنقدم البرامج سوا، فلها وجهة نظر وانا وجهة نظر، ونقعد نتناقش ونتناقش ونتناقش. وبعدين بعد كده دخلنا في مرحلة الاستقلال، كل واحد استقل ببرامجه وخلاص. انا اقدر اقول ان انا يعني كنت بستمع لصوتها في البيت، واستمع لصوتها وانا قاعد مع بجانب المهندس، لان احنا كنا بنروح سوا ونرجع سوا البيت. وكانت العربيه واحده وهي اللي بتسوق. فكان في لما تسجل برامجها كنت بقعد في الكيوبيك مع المهندس. وكنت بسمع لصوتها وهي البرنامج بيذاع على الهواء. وافتقدت كل ذلك بوفاتها. الله يرحمها. الله يرحمها ويغفر لها ذنوبها ويسامحها. واجيال كتير بتتذكرها بالرحمه وبالخير دايما. الله يرحمها كانت بتعتبر طريق السلامة الطريق هي مسؤولة عنه، يعني لأنها بتقدم طريق السلامة. والمفروض أن الطريق يكون كله سلامة للمواطنين وكله سلامة لما كنا نتحرك بالعربية وتلاقي حد بيعمل مشاكل في الجنينة اللي في النص، في بيعمل أي مشاكل، كانت تحس أن الطريق هي مسؤولة عنه. كنت دائما أبتسم أقول لها أنت متخيلة نفسك إيه محافظة القاهرة. الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها. خدمت ناس كتير قوي قوي قوي عمرها ما قالت لحد لا، عشان انا عصرتها وعرفتها يعني. الله يرحمها. لا هي بقول لك كانت هي بتقدم نموذج خاص. حقيقي حقيقي. الله يرحمها احسن اليه. في كانت محبه للانسان ومحبه للناس ومحبه للحياه. عايزين نقول جمله سريعه في ذكرى رحيلها من الزوج. اقول لها وحشتيني كتير، امتى نتقابل؟ ربنا يرحمك ويجمعنا بك على خير. القاهرة تحييكم وتدعوكم إلى البيت الكبير. آيات الحمصاني. في هذه السهرة الأسرة تحتضن أكثر من بلد عربي، فمصر دائما هي البيت الكبير. صديق السهرة، يسعدنا أن تكون سهرتنا المصرية العربية اليوم مع دكتور حامد عمار، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، وزوجته اللبنانية السيدة ليلى لبابيدي، خبيرة الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصديق العائلة دكتور ضياء الدين زاهر، أستاذ مساعد التربية بجامعة عين شمس. أهلا بكم. أهلا بك، كل سنة وانت طيبة. كل سنة حضرتك طيب. ياريت ناخد فكرة عن قصة لقائكم يا مدام ليلى. احنا التقينا في لبنان سنة كام؟ سنة 54. كان في مؤتمر تربية، وحامد جه مندوب من مصر للمؤتمر ده. انا كنت لسه برضو ما مش مندوبة ولا حاجة، كنت مساعدة أبحاث في الجامعة الأمريكية، وحضرت المؤتمر بصفتي مساعدة أبحاث، يعني رحت حضرت المؤتمر ده. دي كان أول لقاء. وهو كان خلاص خد الدكتوراه؟ هو كان خلاص خد الدكتوراه، كان خلاص دكتوراه وبيشتغل بقاله يمكن سنتين ولا حاجة بيشتغل. وبعدين دكتور حامد أعجبت حضرتك بمدام ليلى؟ طبعا شيء طبيعي ده، يعني بعد مش عاوز إجابة السؤال، بس يعني العملية برضو كان في مؤتمر تاني بعد المؤتمر الأول ده وتأكدت العلاقة والصلة، والواقع أنه عملية الزواج تمت بطريقة بسيطة جدا. الإعلامي القدير الأستاذ فهمي عمر، أستاذي وأستاذ أجيال كتير، برحب بك يا فندم. أهلا بك. أهلا، أنت مرحبة بك بنتي. أهلا بك. الله يخليك. أستاذ فهمي، النهاردة إحنا عاملين سهرة خاصة بمناسبة ذكرى رحيل الإعلامية القديرة الأستاذة آيات الحمصاني. سيادتك تعاملت معاها عن قرب. الله، ده بدايتها الله جميلة. الله الله يرحمها ويحسن إليها، كانت إذاعية على درجة عالية من الكفاءة، كانت لها شخصية أمام الميكروفون، وقدمت العديد من البرامج التي استلهمت فيها حياة الناس، وقدمتها بشكل إذاعي رفيع المستوى، فكان لها القبول لدى المستمع. حقيقة أنت دلوقتي يعني الله يرحمها فكرتيني بإنسانة عزيزة علي، لأنها كانت من الإذاعيات صاحبات الرونق أمام الميكروفون. الله. كان لها حضور أمام الميكروفون، كانت تتمتع بشخصية تفرض نفسها على الميكروفون في نوع من الألفة بينها وبين هذا الجهاز. وكانت برامجها اللهم صل على النبي يعني برامج جميلة وجاذبة. يرحمها الله، يرحمها الله. وأنا شاكر لكم أنتم جميلتها إنكم تفتكروا هذه الذكرى علشان تمجدوها وعلشان تعيدوا إلى أذهان المستمع ما كانت عليه يعني بنتنا من يعني من هؤلاء. بس والله يعني واحد لساني يعجز عن أن يصف هذه الإذاعية المتميزة. أستاذ فهمي، دي الراحلة آيات الحمصاني الإعلامية. لو سألتك عن الإنسانة آيات الحمصاني وحضرتك تعاملت معها عن قرب، بقول لك يعني هي كانت عشان تكون إذاعية متميزة لابد أن تتحلى وتتحلي بالإنسانية كمان، وتتحلي بالذوق، وتتحلي بال يعني بحب الناس وبطيبتك مع الناس وبتآلفك، وهي كانت على هذه كل يعني كل هذه المواصفات كانت تتحلى بها آيات. كانت ألوفة، وكانت يعني محبة للحياة ومحبة لكل من تقابله من الناس، فبالتالي يعني استطاعت أن تنجح لأن هذه يعني الألفة بينها وبين المستمع وبينها وبين الناس هي التي يسرت لها أن تقدم هذه البرامج العديدة التي يعني تعلقت من خلالها يعني أمام المجتمع، وأعطت صورة طيبة لما يجب أن تكون عليه الإذاعية الناجحة. الله يرحمها. الله يرحمها. وأنا في هذه المناسبة يعني ما أنساش ابننا زوجها الفاضل، وأتمنى صبر ياسين طبعا أتمنى له كل الصحة والعافية، و يعني أقدم له كل المشاعر. أنا حاسس بيه دلوقتي لأن يعني صبر يعني افتقد جزء كبير من نفسه برحيل آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة تيجي زي الفرح. طريق السلامة، إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي، يا حبيبي بالسلامة. عزيزي المستمع في طريق السلامة، صباح الخير، صاحبتك السلامة. عزيزي المسافر إلى أي مكان في بلادنا الجميلة، رجاء لا تنسى رخصتي القيادة والسيارة حتى لا تتعرض للمساءلة. عزيزي المسافر، مع تمنياتنا لك بإجازة سعيدة، نرجو أن تراعي أثناء القيادة الآتي ضمانا لسلامتك ومن معك: لا تتجاوز السرعة القانونية، لا تسند يدك على الشباك أثناء القيادة، لا تندمج في أحاديث مع من بالسيارة تحتاج إلى تركيز تجنبا لمفاجآت الطريق، ونحن نتمنى لك رحلة سعيدة. فقط أريد أن أذكرك بالحكمة التي تقول: قد أبطأ تصل أسرع، مع تمنياتنا لك بالسلامة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. الإعلام القدير الأستاذ عبد الوهاب التاية، برحب بيك معانا يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. إحنا النهاردة ذكرى رحيل الإعلامية آيات الحمصاني، هي رحلت عن دنيانا 3 مارس 96. حضرتك بقى تعاملت معاها عن قرب، تقول عنها إيه يا فندم؟ أقول كل خير الحقيقة، يعني هي عشرة عمر من بداية حياتها في الإعلام. أنا طبعا جيل سابق لها، لكن هي جت علينا فكانت زي الزهرة التي يعني يفوح عبرها أينما تكون وأينما توجد. شاء القدر الجميل أنها ترتبط برفيق عمري صبري ياسين، وحتى الآن نحن يعني توأمان. فأسرتي وأسرتها كنا جيران أولا بينا 3-4 بيوت فقط. فعشنا عيشة يعني في تآلف ومحبة وتواصل دائم عندي أو عندهم. يعني لو أقول لك لا يكاد يمر يوم من غير ما نشوف بعض عندهم عندنا. يعني تجلت ميزتها كصديقة وكأخت وكزوجة، فضلا عن الإذاعية، أنتوا عارفينها كإذاعية. طبعا. كانت بتمتاز بصوت يعني فيه رنين يقطر بالبهجة والابتسام، وبيفيض مودة وصدق وحرارة، فكان برامجها باستمرار تصل إلى القلب، من القلب وإلى القلب فعلا. صحيح صحيح. أما هي شخصيتها الإنسانة أقدر أوصفها يعني بكلمات محددة. أولا هي حبوبة. حبوبة بمعنى أنها تحب الناس وقلبها رقيق جدا يتسع لكل الناس، والناس يحبوها، فيها من السجايا ومن الصفات ومن المكارم اللي تخلي كل اللي يعرفها يحبها. فهي من اللي بينطبق عليهم القول يعني تألف وتؤلف. ومع العشرة يعني لو تداخل الإنسان معاها يجد إنه يعني صفات جميلة جدا تصل إلى حد الطفولة. يعني يعني هي كان اللي في قلبها على لسانها. سبحان الله. كانت عندها يعني طيبة، يعني ساعات احنا نتندر عليها يعني انها فيها شيء من السذاجة، انما هي طيبة مباشرة وطيبة قلب، ما تعرفش اللي يسموه اللوعة. لا يعني كانت غاية الصراحة المودة والمحبة، وعطوفة جدا على الناس وهم يحبوها. وكان عندهم يعني بيت آيات أو عربية آيات أو لقاء آيات عندما يحتاجون مرحب بيهم. فكانت الحقيقة يعني عايشة للناس ولعملها ولأصدقائها وأحبابها. بيتها كان مجمع وملتقى الأصدقاء والأحباب. ولو تشوفي أي جمع، أنا مرة نزلت بعض الصور اللي أنا مصورها لاجتماعاتنا ملتقياتنا في بيتها، تشوفي يعني أرقى الناس وأرقى الزملاء وأساتذتنا، لأن كان مجتمعها وكان عندها ذوق رفيع جدا جدا. يتجلى في كل شيء، يتجلى في لبسها، يتجلى في كلامها مع الناس، يتجلى في بيتها. لما تدخلي تلاقي لمساتها يعني في كل ركن في البيت لمسات تدل على ذوق الرهيف والأدب والجمال. فالحقيقة نحن لم نصدق حين فقدناها فجأة بقينا كلنا في حال الذهول. لو أقول لك مثلا أنه حتى الآن آيات دي يعني قطعة من القلب وقطعة من العمر اختفت. ترك الذكرى طيبة تجعلنا باستمرار نترحم عليها ونذكرها بكل خير وندعو لها بالغفران والرحمة. ندعو لها بالرضوان. وأنا معاكم يعني أشكركم على وفاءكم. الله يخليك ذكراها. الله يخلي. ربنا يرحمها. ربنا يرحمها. ذكراها دائما نموذج للإذاعية الكفء المحبة لعملها المقدسة لعملها والمخلصة لأهلها والمخلصة لأصحابها والمخلصة للمجتمع والخدومة للمجتمع. برامجها باستمرار كان يبقى فيها شيء يخدم المجتمع. الله يرحمها. الله يرحمها دائما إن شاء الله. الله يرحمها. نموذج للأجيال الجديدة إن شاء الله. ونموذج للإنسان الراقية ربنا يتقبلها بالرحمة ويشملها برضوانه وجواره وبجنته إن شاء الله. سهرة لكل الناس. إعداد وتقديم آيات الحمصاني. صديقة السهرة، أهلا بك في هذا اللقاء الجديد. عزيزي الرجل، هل أنت مما يعتبرون المرأة ندا لك وأن من حقها شغل جميع الوظائف مثلك تماما؟ لو لم تكن كذلك فنحن ندعوك أنت بصفة خاصة للاستماع إلى هذه السهرة التي يصحبنا فيها ثلاثة من فرسان الوطن الذين طالما دافعوا من خلال كتاباتهم عن حقوق اكتسبتها المرأة وحقوق لم تكسبها بعد. دكتور علي الدين ميلال، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. يهمني أعرف من حضرتك، هل التربية الآن في بيوتنا لا تفرق بين الولد والبنت؟ هل يحرص المتعلمون على ذلك لضمان عدم حدوث ردة؟ أعتقد حضرتك التربية اتغيرت. طبعا مش ممكن تصور أن هناك طريقة واحدة للتربية لدى كل أبناء الشعب المصري. يعني الأرجح أن هذه من قلت المتعلمون. بالنسبة للمتعلمين أعتقد حضرتك أنه أولا بسبب التعليم، ثانيا بسبب ضرورات الحياة، لم تعد فكرة تقليدية عن صلاحية الذكر أو الرجل لأمور معينة وعدم مناسبتها للمرأة، ما أعتقدش أنها فكرة قائمة. يعني المؤهل مثلا في بيتك أنت، وشوف أنتوا ناس متفتحين قد إيه، الولد بتقول له ساعد أختك في كنس ومسح البيت. حضرتك يعني إذا هذا الموقف نشأ لا أتردد نهائيا فيه، بالعكس. الولد يعني ممكن يتردد. أنا عاوز أشيل من ولد من مخه فكرة إنه هو متميز وإنه هي اللي تعمل كل حاجة وهو لا، هو البيت. العبرة حضرتك إن في مهام معينة ينبغي أن تؤدى. الإعلامية القديرة الأستاذة نجوى الطوبي في ذكرى رحيل الإعلامية الأستاذة آيات الحمصاني، تقولي إيه بقى في ذكرها؟ آيات الحمصاني لما رحلت كانت صدمة شديدة علينا، لكن يعني أحب أقولك بعض معلومات عنها. هي طبعا اتعينت سنة 1964 وهي جيل سبقني. كان نفس الجيل اللي تعين معاها كانت السيدات هدى العجيمي ونادية صالح ودكتورة أميمة كامل والأستاذ عمر بطيشة، ده نفس الجيل بتاعها، أنا جيل بعدهم. لكن هي رحلت في 1996، يعني من حوالي 22 سنة. رحلت بعد أزمة قلبية طارئة، وكان رحلها يعني كان صدمة لينا في ذلك الوقت. كانت أيامها بتشغل منصب مدير عام المنوعات، وكانت مسؤولة عن برامج المنوعات في البرنامج العام. كانت تتمتع بشخصية طيبة للغاية، وتتمتع بحسن الخلق ورقة المشاعر، والأناقة والمحافظة على المظهر الجيد، وكانت مرتبة في شغلها وفي مظهرها. قدمت الحقيقة برامج عديدة جدا في مجال المنوعات، منها مثلا سهرات أذكر منها البيت الكبير ونون النسوة، وأفتكر أني قدمت معاها بعض السهرات المنوعات المشتركة في مناسبات مختلفة زي في الأعياد القومية أو الأعياد الدينية. وطبعا لابد أننا نذكر برنامجها الجميل طريق السلامة. أيضا تميزت بأنها قدمت برامج قصيرة في شهر رمضان من كل عام، وأعتقد أنه آخر برنامج قدمته كان ورقة من 1000 ورقة. أذكر أيضا أني قدمت معها برنامج موسوعة وادي النيل على مدى دورة إذاعية كاملة، يعني على مدى 3 أشهر. كانت أثناء فترة التكامل بين مصر والسودان، وكان البرنامج 5 دقائق يومي، أذيع من خلال البرنامج العام وركن السودان في صوت العرب، وأيضا في إذاعة الخرطوم. أما يعني ذكرياتي الشخصية معها عايزين نعرف آيات الحمصاني الإنسانة. الحقيقة أن يعني أنا خلال حياتنا الإذاعية، هي طبعا كانت سبقاني وكانت مفروض أنها سينيور عليا، لكن كانت بتعامل معايا أو مع الجميع كصديقات وزميلات وإخوات. أذكر أننا طلعنا في رحلة تدريبية معها، أعدها معهد الإذاعة، كانت الرحلة إلى إيطاليا ويوغوسلافيا لزيارة الإذاعات هناك. تزاملنا معا أنا وهي في نفس الغرفة، وكانت لعدة أيام، كانت أكثر من أسبوع، وكانت بتتعامل معايا كصديقة ورفيقة وزميلة وأخت. رحم الله الصديقة الزميلة والأخت الإذاعية المتميزة آيات الحمصاني في يوم ذكراها 22. لقاء الأصدقاء، سهرة تعدها وتقدمها لكم آيات الحمصاني. قبل سفره للخارج للعلاج بأيام معدودة، وبالتحديد يوم السبت 1 يناير 77، كان هذا البرنامج معه هو وأصدقائه، وما كان أحد يدري أن هذا اللقاء سيكون آخر لقاء للفنان عبد الحليم حافظ مع مايكروفونات إذاعات القاهرة. اهلا اهلا استاذ حبيب. اهلا بيك يا فندم. استاذ محمد الموجي، اهلا اهلا بيك، مساء الخير. استاذ احمد فؤاد حسن، اهلا اهلا وسهلا يا فندم. ازاي اتجمعتم بقى بالمجموعه اللي معانا دلوقتي؟ من 25 سنه، من اول ما تقريبا ابتديت يعني. من البدايه خالص كان لسه شاب يافع، وكنا كلنا بنحبه وبنحن عليه وبنحسسه دايما ان احنا اباء له، رغم ان فارق السن مش كبيره، ما انا مش عجوز. طب ايه كنا دي؟ كنا يعني دلوقتي ما بتحبنيش بتحبي كنا بنحب؟ لا طبعا بحبك اكتر، لانه 25 سنه نمت الصداقه ونمت الحب، ولعل اجتماعنا الليله يمكن لتسجيل ده لتاكيده للناس والكل اللي شككوا في بعض الاحيان. في ناس ساعات يهمهم يحطوا حاجه بالاصدقاء، لكن عموهم ما نجحوا في هذا. حليم انا عرفته في مكتب وجهه بصر. قال لي انا هقدم لك هديه. انا كنت وقتها صحفي وبكتب في الكواكب والاثنين ومصور اخبار الفن. كنت بكتب اخبار وكنت بكتب تحقيقات صحفيه دايما. ما كنتش بعتني بحاجه، لا وجهها باظ وادهولنا يعني اهدانا بيه. سمعته وطبعا هو اللي عرفني على الموجي وعرفني على احمد. دول كانوا رفقه مع بعض، عرفوا بعض قبلي، انما انا لقيت نفسي واحد منهم. سمعت اغانيهم، كنت سامع طبعا عبد الحليم حاجات له مع الموجي قبل ما اشوفه، وكنت فعلا نفسي اشوفه. ساعه ما لقيته حسيت ان انا لقيت شيء انا فعلا عاوز اشوفه ومعتز بيه من غير ما اعرفه، لانه كان بيقول جمله جديده، بيقول احساس جديد، كان شيء متغير ومختلف عن الناس اللي موجودين وقتها. طبعا ده مش طعن في اي حد، لان كان في عمالقه، يعني كان في السيده ام كلثوم، كان في الاستاذ محمد عبد الوهاب، كان في الاستاذ فريد الاطرش، انما انا لقيت جديد. انا كمان كنت بدور على الجمله الجديده في الصحافه. انا لقيت انهم ان احنا بنفكر بنفس الطريقه، ولما اجتمعنا فعلا بقينا اصدقاء، لان احنا مدرسه واحده. لانه التعبير مش بس مزيكا او كلمه او قياده فرقه موسيقيه جديدة في تكوينها، جديدة في مفهومها، مبنية على أساس العلم. التعبير بالقلم وباللوحة وبالريشة كل ألوانه يعني. طبعا بعد دي ما انفصلناش عن بعض أبدا، بنلتقي كثيرا وقد لا نلتقي، لكن اللقاء الروحي موجود دايما. ويعني لما الواحد يسمع يقول الموجي عمل كذا احس فرحه داخليه، عبد الحليم نجح في كذا احس ان انا شريك في النجاح، احمد فؤاد حسن لعلع وتالق والناس سقفت له، اقول الناس سقفت لي انا في داخلي. وافتكر ده المفهوم الاساسي للصداقه. دي حاجه جميله جدا الحقيقه. هو الحقيقه يعني طبيعه الوسط هي اللي بتحدد للشيء معناه ودلالاته. يعني صداقه في وسط الريف مثلا لها مفهومها، في اي تجمع لها ابعادها الخاص. استاذ عبد الحليم، ايه فهمك لمعنى الصداقه في الوسط الفني؟ والله هي الى حد كبير جدا جدا جدا الصداقه معدومه في الوسط الفني. نادر قوي قوي قوي لو لقيت اصدقاء فعلا بيحبوا بعض، فعلا قلبهم على بعض، فعلا قلبهم على فن بلدهم. لا ده نادر جدا جدا جدا يعني. ما ولذلك مثلا تلاقيه انا صديق مين؟ انا صديق في الوسط الفني صديق الاستاذ كمال الطويل، الاستاذ محمد الموجي، الاستاذ احمد فؤاد حسن. دكتور حسن مدني رئيس شبكة البرنامج العام. 3 مارس من عام 96 رحلت عن دنيانا آيات الحمصاني، ولكن هي باقية بابتسامتها الجميلة المعروفة وأيضا ببرامجها التي لا تنسى. تقول إيه حضرتك؟ أولا الإذاعة المصرية بشكل عام هي لا تنسى أبنائها، والبرنامج العام يمكن على وجه الخصوص لا ينسى أبدا أبنائه الذين أفنوا حياتهم وعمرهم وأعطوا لشبكة البرنامج العام وأعطوا لمستمعيهم، فطبعا نحن لا ننساهم. فحينما تحل مثل هذه الذكرى، ذكرى الإذاعية القديرة الراحلة السيدة آيات الحمصاني، نحن نتذكرها طبعا، وأنا شخصيا يمكن وأمثالي، يعني حينما كنا نستمع إلى صوتها في الصباح بإشراقته المتميزة والمعبرة في طريق السلامة، وحينما تخاطب كل واحد منا ويشعر أن الخطاب له مباشرة، يعني صباح الخير، صاحبتك السلامة، يعني هذه الكلمات يعني حينما نستمعها ويعني بين الحين والآخر يعني نتذكر إشراقة الأمل التي تمنحنا إياها في كل صباح. طبعا هي ليس لها هذا البرنامج فقط، وإنما كان من أشهر برامجها، لكن لها مجموعة من البرامج كثيرة الأخرى التي قدمناها، وأعتقد أنك سوف تشيرين إليها في هذه الحلقة الخاصة التي نقدمها. يعني هي بمثابة لمسة وفاء من شبكة البرنامج العام إلى ابنة البرنامج العام التي لن ننساها، ولن ننسى أيضا كل من رحلوا من رواد الإذاعة المصرية، وبطبيعة الحال لن ننسى أبدا كل من علمنا في هذه الإذاعة العريقة. دكتور حسن، هل تعاملت معها القرب أو تتذكرها؟ طبعا لا، يعني أنا تعاملت، أنا لي 33 سنة إذاعة، يعني طبعا من المؤكد أن أنا شفتها طبعا. وأنا دخلت الإذاعة في 85 وهي رحلت عن عالمنا في 96. طبعا لا تعاملت عن قرب، كنت دائما أراها يعني هنا في الدور الرابع أو في الاستديوهات، والابتسامة لم تفارقها أبدا. هي كانت مبتسمة، كانت ودودة، يعني كانت يعني ممتلئة كده بالحب والحنان لكل من تتعامل معهم. فطبعا نحن تعاملنا معها عن قرب، وتعاملنا أيضا حتى في الشكل، يعني حينما كانت مثلا تقدم تفاصيل البرنامج أو تتصل بالاستوديو عن حلقة أو تغيير حلقة، طبعا نحن لم ننساها ولم ننسى طبعا أستاذنا برضو الرائد الإذاعي الأستاذ صبري ياسين زوج الراحلة العزيزة، يعني طبعا وهو يعني إنسان يعني منتهى الوفاء، وهو طبعا يعني يذكر دائما السيدة آيات الحمصاني، وحينما تحل ذكراها نتصل به ويتصل بنا ونحن على تواصل دائم، يعني فما ننساش كل أساتذتنا يعني أبدا. الإعلامية منى خليل مدير عام برامج المرأة، برحب بك يا منى. أهلا بك يا منى. بمناسبة ذكرى رحيل الإعلامية آيات الحمصاني القديرة، الله عليك، الإذاعية القديرة آيات الحمصاني. طبعا بعد القديرة أنا مش هتكلم، هقول لك تعاملتي معها عن قرب، تقولي إيه في ذكرها. وانت يا منى بتذكري هذا الاسم الجليل، الإذاعية الإعلامية الإنسانة الجميلة آيات الحمصاني، رجعتيني بالزمن الجميل. كنت لسه في بداية حياتي الإذاعية، عارفة لما كوني بتسمعي عن قمم طول عمرك، بتفتح الراديو تسمعي صوت طريق السلامة لآيات الحمصاني، إحساسك بقى لما تشوفي هذه القمة وجها لوجه. أنا أول مرة أشوفها فضلت واقفة قصادها كده، كنت لسه جديدة، عايزة أقول لها، عايزة أحضنها، عايزة أبوسها، عايزة أقول لها أنا كنت بسمعك، كنت متابعاكي. فعرفتها بنفسي، قالت لي أنت هتشتغلي فين؟ قلت لها أنا هشتغل في المرأة، قالت لي طب عادي عادي. فقعدتني جنبها على المكتب، فقال لها مدام آيات أنا بحبك من قبل ما أعرفك، حبيتك من صوتك الجميل، من طريقة أدائك وأنت بتقدمي طريق السلامة اللي كل الأسرة كانت بتلتف حوالين الراديو. أنا فاكرة كويس قوي وإحنا صغيرين كنا الراديو ده وسيلة التسلية والثقافة لنا كلنا، وما زال طبعا. فقالت لي أنت متابعاني، أنت طيب أنا كنت مقدمة امبارح. قلت لها إيه الامتحان الصعب ده؟ من ساعتها كل ما عدي على المكتب كانت الأوضة اللي هي قاعدة فيها اللي احنا بنسجل فيها حاليا، ولما قلت لك يا منى يلا نسجل، رحتي بص على المكتب. أيوة. اللي هي كانت بتقعد عليه الله يرحمها. طب انت تصدقيني لو اقولك ان انا دايما بتخيلها قاعدة على المكتب لحد دلوقتي. اكيد ما تتنسيش، عارفة حاجة جميلة كده مشرقة. كانت آيات الحمصاني دايما مشرقة، الابتسامة الجميلة بتاعتها، ابتسامتها وطريقة كلامها الرقية، تعاملاتها الرقية برضو، مفيش حد مثلا تكسر بخاطره، كانت جبرة بخاطر الناس كلها، بتساعد حقيقة الناس كلها، بتساعد الناس كلها، ومنهم السعاة والقائمين على نظافة المكتب. كنت بشوفها، كنت بشوفها بتتعامل معهم ازاي بابتسامتها الجميلة دي، ربنا يرحمها ويغفر لها. الزميل مجدي عبد المؤمن من تنسيق الإذاعة، برحب بك يا مجدي. أهلا وسهلا فندم. مجدي أنت طبعا اتعاملت مع الراحلة آيات الحمصاني عن قرب أكيد، وأنت بتحجز لها شرايط وأنت بتحجز لها استوديوهات. طبعا دي الله يرحمها من الناس اللي الواحد يعني يفتخر أنه اتعامل معها. بصراحة هي بسمة بسمة بسمة صباحية، زي ما كانت بتصبح الناس كده الصبح تقول إيه عزيز المسافر أنت على طريق السلامة، كفاية الكلمة بتاعتها بتريح أي إنسان نازل يركب عربيته بياخد تعليمات منها بأذنه. يا سلام، يعني هقولك إيه، اتعاملنا معها عمرها عمرها عمرها كان بتطلب الحاجة إلا بأدب وأخلاق. إيه الجمال اللي احنا فيه ده، الناس الحلوة دي، يا رب يا رب الناس تفتكرها دايما بالخير يا رب، وترحم عليها دايما. وانا سعيد قوي قوي قوي انا اتكلمت مع سيادتك على انسانه انا بعشقها باذني وبقلبي لما بتيجي تكلمني. عزيزي المستمع، الطفوله حياه تجدد نفسها في مراحيها وانطلاقها، في عيد الربيع نلتقي مع الطفولة وصلاح جاهين. الإذاعة الصلاحية الجاهينية من القاهرة تقدم عزيزي المستمع. في أيام الأعياد والمواسم تعاودنا صفحات الذكريات بكل ما فيها من ضحكات وبسمات وحكايات، مع حديث الذكريات ويوسف وهبي ونادية لطفي وزينب صدقي. أهلا أهلا. الله، السيدة زينب صدقي هنا. الله، الحياة مصطفى سعيدة. غادة الكاميليا. أهدي غادة الكاميليا. حبيت أقدم لك أجمل زهرة أكيد قابلتك في حياتك. دي مفاجأة عظيمة والله. ميرسي. أهلا أهلا زوزو، زيك. أهلا بك يا شبيه. عزيزي المستمع، في نهاية سهرتي بقى لي أن أقول أنني كنت واحدة ممن تعاملوا مع الإعلامية الراحلة آيات الحمصاني، وكم كانت رقيقة المشاعر ومتعاونة وحنون معنا نحن صغار الإذاعيين. سيداتي وسادتي، إلى اللقاء في رحلة أخرى من رحلات الناس والربيع مع أطيب أمنيات آيات الحمصاني وصبر ياسين. رحم الله الإعلامية آيات الحمصاني. كان معي من الهندسة الإذاعية محمد السيد. قدمنا لكم لمسة وفاء إلى آيات الحمصاني في ذكراها. مع تحيات منى بطاح.